عندك ما هو الذي يبنى على ما يرفع به من نوع المنادى؟ نعم، المفرد معرف ويشمل شيئين، العلم والنكرة المقصودة. قال: لماذا لا يكون الضمير في يجرى في كلام الناظم يعود إلى المنادى المبني؟ وليجرى مجرى ذي بناء جددا، هذا واضح في كلام يعود إلى أو في كلام الناظم يعود إلى المنادى المبني، هذا هو. والضمير في يجري في كلام الشارح يعود إلى المبني، ما فهمت. ويجري مجرى، أي المنادى نفس المنادى المبني، كلاهما يعود على المنادى المبني. ويجري مجرى، ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزين. ويجري مجرى أي يجري هو بالنسبة لتابعه، هكذا يكون الكلام. ويجري هو أي المنادى المبني بالنسبة لتابعه، مجرى ما تجدد إلى آخره، يكون هذا واضح. نعم. عندك يا خليفة، فما حكم تابع المنادى المبني؟ يجوز فيه الوجهان كالمنادى الذي تجدد بناؤه. نعم، بالنسبة لتابعه الضم. نعم، تبعا للفظ ما تقدم، والنصب على المحل. والضم هذه حركة إعراب أم حركة إتباع؟ إذا قلت يا زيد الفاضل بالنسبة لما يتجدد بناؤه، يا زيد الفاضل، هذا الفاضل الحركة التي عليه حركة إعراب أو حركة إتباع؟ في خلاف. نعم، الصحيح أن حركة إتباع، حركة إتباع وليست حركة إعراب، وإنما الفتحة حركة إعراب أو النصب حركة إعراب. ما فهمتم بعد الدرس. عندك ما حكم المفرد المنكور والمضاف والشبيه مضاف؟ أنها تنصب. نعم، أحسنت، من غير خلاف، أي يجوز نصبها من غير خلاف، أحسنت. هل يجوز في بعضها وجه آخر؟ نعم، يجوز الضم في الشبيه بالمضاف إذا كانت إضافته أو يجوز الضم في المضاف إذا كانت إضافته غير محضة. المضاف يجوز الضم في المضاف إذا كانت إضافته غير محضة. يا حسن الوجه، يا ضارب زيد، عند ثعلب، واللسان يجري على الأخفش، والصواب ثعلب. ما اسمه ثعلب؟ أحمد بن يحيى، كان مشغوفا بالعلم جدا، في الطريق يقرأ عند الرجوع عند الذهاب، حتى مات بسبب ذلك أنه سقط بحفرة وهو يقرأ. انتبه الشخص، اقتدي به، يعني انظر الحفر، يقتدي به هذا، لكن انظر الحفر كيف. سنة ناخذ درسنا. قال رحمه الله: والمفرد المنكور والمضاف، المضاف إلى غير ضمير المخاطب. أما المضاف إلى ضمير المخاطب فلا ينادى يا غلامك، هذا لا يصلح، يا غلامك. فقول المضاف يقيد بهذا إلى غير ضمير المخاطب، فما كان مضافا إلى ضمير المخاطب لا ينادى، فلا يقال يا غلامك. الجمع بين خطابين، استغنى بأحدهما عن الآخر. قال والمفرد المنكور والمضافة وشبهة ضد عادم الخلافة. قلنا أحسن ما يوجه إليه أو عليه قوله عادم الخلافة، أي بالنسبة لجواز النصب ما فيه خلاف. قال تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به، وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أو أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب. تقدم الكلام عن المشبه بالمضاف وأنه متصل به شيء من تمام معناه على غير جهة الصلة والإضافة، وهذا الشيء المتصل به إما أن يكون مرفوعا به أو منصوبا أو مجرورا أو معطوفا عليه. قال فمثال الأول قول الأعمى، أن الأعمى ما يرى أحدا حتى نقول قصد شخصا معينا، ما يرى أحدا فهو ينادي هكذا ولا يقصد معينا. قال فمثال الأعمى قول، فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا حرف نداء رجلا منادى نكرا غير مقصود منصوب أنا بنصب الفتحة إلى آخره، وأيضا يمثلون بقول الواعظ يا غافلا تنبه، وهذا أيضا ما يقصد شخصا معينا إنما يقصد الجنس. قال وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. الشاهد أيا راكبا ولا يقصد معينا، أي من كان كذلك وهو راكب إلى اليمن، إما عرضت أي إلى اليمن وليس المقصود مكة أو المدينة كما فسره بعضهم، صحيح أن المقصود به اليمن، فالمقصود بالعروض هنا اليمن، والعروض يطلق على مكة وعلى المدينة وعلى اليمن، والمقصود اليمن هنا بدليل ندى مايا من نجران. ونجران من أين هذه؟ من بلد همدان من اليمن، فعلى هذا المقصود بالعروض في قول إما عرضته، المقصود بالعروض أي إذا ذهبت اليمن فبلغ هؤلاء النجران الذين هم من أهل اليمن. هذا أحسن ما يقال في المقصود بعرضت، أن المقصود بالعروض هنا اليمن بلاد اليمن بدليل من نجران، وإلا بعضهم حمل العروض على مكة والمدينة. خضر إيش حمله عليه؟ شدت على شيء مكة والمدينة. نعم وين هو بيش مكة؟ قوله يا راكب، نعم شرطية. قالوا عرضت أي أتيت العروض وهي مكة والمدينة، لا المقصود بالعروض هنا اليمن، هو يطلق عليها كذلك، والدليل على ذلك من نجران لأنها من اليمن، وشاهدنا في البيت أي راكبا. قالوا المثال الثاني وهو المضاف، وهذا المضاف كما نوع ابن عقيل إشارة إلى ذلك قد تكون إضافته محضة وقد تكون إضافته غير محضة. قال ومثال الثاني قولك يا غلام زيد، وهذا باتفاق ليس فيه إلا وجه واحد وهو النصب. ويا ضارب عمرو، وهذا فيه خلاف، خالف ثعلب فجوز مع النصب الضم فقال يجوز يا ضارب عمرو، لأن هذه الإضافة في نية الانفصال، وأما الأول ما هي في نية الانفصال فلا يجوز فيه إلا النصب، وأما الثاني جاز فيه ما ذكر لأن الإضافة فيه على نية إيش؟ الانفصال. يا ضارب هو عمرا، أصل يا ضارب هو عمرا، هناك فاعل بينهما. والمشهور مذهب الجمهور كما سمعته لا يجوز المضاف مطلقا إلا النصب. قال ومثال الثالث وهو شبيه المضاف تقدم تعريفه قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه، وعندك يا حمزة يا حسنا وجهه، الياء حرف نداء وحسن المنادى منصوب لأنه شبيه في المضاف. ووجهه فاعل لحسن، حسن صفة مشبهة، يعمل عمل الفعل أو تعمل عمل الفعل. وجه مضاف والها مضاف إليه. قالوا يا ثلاثة وثلاثين، عندك يا أبا جعفر يا حرف نداء، وثلاثة في من سميته بذلك، منادى منصوب لأنه شبيه المضاف، والشبيه المضاف يشمل ما للاسم المتقدم عمل فيه أو عطف إيش عليه، كله من باب الشبيه بالمضاف كما تقدم. الشبيه المضاف متصل به شيء من تمام معناه على غير جهة الصلة أو الإضافة، فيكون ما بعده إما مرفوعا به أو منصوبا أو مجرورا متعلق به أو معطوفا عليه، كله من باب الشبيه المضاف. فيا ثلاثة وثلاثين في من سميت به ذلك، يكون اسما لشخص اسمه ثلاثة وثلاثين يسمى بهذا الاسم، فحكمه حكم الشبيه، حكمه ما تقدم أنه ينصب. فثلاثة منصوب على أنه منادى شبيه بالمضاف، وثلاثين معطوف على ثلاثة، والمعطوف على المنصوب منصوب على متنصبين لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. قالوا يا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك، قال الخضري أي في من سميته بذلك فيجب نصبهما بلا خلاف، أي في من سميته بذلك فيجب نصبهما بلا خلاف، ما في نزاع في من سميت بثلاثة وثلاثين أنه ينصب، ما أحد خالف أو خالف من النحاة كما ذكر الخضري. الأول تعليل النصب فيهما، هذه جملة كأنها تعليلية. الأول لشبهه، لشبه المضاف أو لشبهه، عندكم بالمضاف، لشبهه المضاف. مفعول به نعم. لشبهه المضاف في الطول، والثاني لعطفه، هذا تعليل النصب الثاني، لعطفه على المنصوب. فعرفنا العلة في نصبهما، الأول لأنه شبه المضاف في الطول، والثاني لأنه معطوف على منصوب فنصبا، الأول والثاني للتعليل المذكور. قال ويمتنع حينئذ إدخال يا على الثاني لأنه جزء علم كعبد شمس، يمتنع أن تقول يا ثلاثة يا ثلاثين مثلا، ما يصلح هذا لأنه صار جزءا من الأول كالمضاف كعبد شمس وعبد الله إلى آخره، لأن جزء علم كعبد شمس. فإن ناديت جماعة هذه عدتهم، ناديت جماعة هذه عدتهم، ما هو مسمى به، ما هو علم، وإنما ناديت جماعة هذه عدتهم ثلاثة وثلاثين، كيف تصنع؟ الآن عرفنا إذا سمي بهذا العدد فحكمه النصب، لكن لم يسمى به، وإنما ناديت جماعة هذه عدتهم يا ثلاثة وثلاثين، تنادي الجماعة هؤلاء بهذا العدد فماذا تصنع به؟ قال فإن ناديت جماعة هذه عدتهم فإن لم تتعين، هذه الجماعة فإن لم تتعين نصبتهما أيضا، لأنهم باب النكرة غير المقصودة، فإن لم تتعين هكذا يا ثلاثة وثلاثين لغير معين، جماعة غير معين معينة، وإن كان العدد معينا لكن جماعة غير معينا معدودة بهذا العدد، فإنه حكم ما سمعته، أما العدد معين لكن الجماعة المعدودة به غير معينة. فإن ناديت جماعة هذه عدتهم فإن لم تتعين نصبتهما، نصبتهما لأنه خاطبة، فإن لم تتعين نصبتهما أيضا، وإن عينت فإن أردت بهما جماعتين معينتين ضممت الأول. فإن عينت هذه الجماعة 33 جماعة معينة، وإن عينت فإن أردت بهما جماعتين ثلاثة وثلاثين، جماعة من ثلاثة وجماعة من كم؟ من ثلاثين، هذا معناه. فإن عينت فإن أردت بهما جماعتين إحداهما ثلاثة والجماعة الأخرى ثلاثون، معينتين ضممت الأول أن جماعة منفردة ونكرة مقصودة، جماعة منفردة الثلاثة الأولى ونكرة إيش مقصودة، حكمها الضم كما تقدم. طيب، فإن أردت بهما جماعتين معينتين ضممت الأول لأنه نكرة مقصودة، وعرفت الثاني بأل على المختار، فتقول يا ثلاثة والثلاثون، يا ثلاثة والثلاثون. طيب، لأنه نكرة مقصودة وعرفت الثاني بأل على المختار، شار الخلاف، لأنه نكرة أريد بها معين، أيضا الثاني نكرة أريد بها معين، ولم يكتفى أو لم يكتفي بتعريف أو يكتفى هنا المنادي قصده، ولم تكتفي سيكون، أما يكتفيه ويخاطبه ثم ينتقل إلى الغيبة هذا التفات فيه والأصل عدمه، ولم يكتفي من تقدم فإن أردت، هذا هو معنى الكلام، سيكون التفت إلى غائب، وإلا حق العبارة ولم تكتفي بتعريف النداء، لكن إذا كان ولم يكتفي هذا العدد هذا صواب، ولم يكتفي هذا العدد هو الثاني ثلاثون، لم يكتفي بتعريف النداء فاحتاج إلى تعريف آخر وهو تعريف إيش؟ تعريف ألف، هذا الصواب، يكون ما فيه لا التفات ولا شيء، انتقل إلى العدد، انتقل إلى العدد، ما يكتفي هذا الثاني الذي هو ثلاثون بتعريف الأول ثلاثة، وإنما يحتاج إلى تعريف ثاني وهو إيش؟ تعريف ألف، هكذا يكون العبارة صواب. ولم يكتفي أي العدد ثلاثون، ولم يكتفي بتعريف النداء لأن يا لم تباشره، هذا أقرب وضح الآن واضح ما بقي شيء، فالمقصود العدد، الفاعل مستتر يعود على العدد ثلاثون، ولم يكتفي بتعريف النداء لأن يا لم تباشره ونصبته أو رفعته لأنه تابع المضموم، تابع المضموم يجوز فيه وجهان، فتقول يا ثلاثة والثلاثين والثلاثون، هذا وهذا واضح لأنه تابع لمضموم. قال لأنه تابع المضموم إلا إذا أعيدت يا، يعني أعيدت معه يا، فيجرد من ألف في هذه الحالة، إلا إذا أعيدت يا فيجب ضمه مجردا من ألف، يا ثلاثة يا ثلاثون، لأن النداء لا يجتمع مع، أو حرف النداء لا يجتمع مع أل إلا في مواضع سيأتي كلام عليها. وإن أريد بهما عدد واحد معين، عدد واحد ثلاثة وثلاثون عدد واحد، مو ثلاثة على حدة وثلاثون على حدة، وأريد بهما عدد واحد فما الحكم؟ وإن أريد بهما عدد واحد معين فالظاهر نصبهما، فالظاهر أيش؟ نصبهما كالذي أريد به علما، كالذي أريد به علما حكمه، هذا هو الحاصل. من يستطيع يعيد هذا التفصيل في ثلاثة وثلاثين؟ ها يا أبو عبد الله، لأنه يمر معنا في القطر، هذا مر معنا، إن كان مسمى به وجب نصبه بلا خلاف، ثلاثة وثلاثين علم على شخص معين، كان غير مسمى به، نعم كان جماعة لم تتعين، يجوز في هذا وهذا. طيب، وإن عينت إذا المتعين نصب سيأتي بالأخير، نعم حكمه حكم العلم. وإن عينت هذا الذي ذكرته وجهان، إن عينت وجهان في الثاني، وأما الأول ففيه الضم فقط، الأول فيه الضم والثاني فيه وجهان، سهل التفصيل هذا، لخصنا تلخيص طيب، تلخيصا طيبا بالنسبة لثلاثة وثلاثين حكمه ما سمعته. قال رحمه الله: ونحو زيد ضم وافتحنا من، نحو أزيد بن سعيد لا تهن، أزيد وأزيد هذا وهذا، نحو أزيد بن سعيد لا تهن، ولا تهن بالفتح وبالضم، فيكون بالفتح من وهنة أي لا تضعف، وإذا كان بالضم لا تهن من أهان غيره أذله، من أهان غيره أذله، فيجوز فيه هذا وهذا، لا تهن والأقرب أي لا تضعف عن هذا الذي ذكره. فالحاصل من هذا البيت أن المنادى المفرد المعرفة يجوز فيه الضم والفتح، المنادى المفرد المعرفة يجوز فيه الضم والفتح بشروط أشار إليها رحمه الله تعالى. الشرط الأول أن يكون علما نحو زيد، أن يكون علما، أما إذا كان غير علم سيأتي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون موصوفا بابن بهذا اللفظ نحو سعيد أو زيد ابن سعيد، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون الضم عليه ظاهر، وأما إذا كان مقدرا فلا يجوز فيه الفتح، يا عيسى ابن مريم، وإنما يقدر فيه الضم فقط، يا عيسى ابن مريم يقدر فيه الضم كما نبه عليه في التسهيل. الشرط الثالث أن يكون الضم فيه ظاهرا، ونحو يا عيسى ابن مريم يبنى على الضم ولا يقال فيه وجهان، فيه وجه واحد وهو الضم نبه عليه في التسهيل، ما يحتاج للفتح في هذه الحالة. الشرط الثالث الرابع أن يكون غير مفصول عن، لا الشرط الرابع أن يكون ما بعد ابن علما، أن يضاف ابن إلى علم أيضا، يكون قبلها علم وبعدها علم. الشرط الخامس هذا العلم الذي أضيفت إليه ابن شرطه لا يكون مفصولا عن ابن. فهذه خمسة شروط تجوز في المنادى وجهان، المنادى المماش تجوز المنادى وجهين. الشرط الأول المنادى الذي هو المعرفة، المفرد المعرفة، خمسة شروط تجوز فيه وجهين. الشرط الأول أن يكون علما هذا المنادى، الشرط خرج بهذا إيش؟ النكرة المقصودة، مع أن معرفة هنا مفرد معرفة لكن ما هي مقصودة، ما هو علم واضح. الشرط الثاني أن يكون موصوفا بابن. الشرط الثالث أن يكون الضم عليه ظاهرا، خرج يا عيسى ابن مريم. الشرط الرابع أن يكون يكون ابن مضاف إلى إيش؟ إلى علم أيضا، بعده علم. والشرط الخامس أن يكون هذا العلم المضاف إليه ابن غير مفصول. طيب فما هو الذي خرج بالشرط الأول؟ قلنا النكرة المقصودة. فإذا قلت يا رجل ابن عمر، يا رجل ابن عمر، فإنه يتعين فيه الضم فقط وجه واحد لأنه غير علم، وإن كان نكرة مقصودة معرفة لكنه غير علم، فيتعين فيه الضم يا رجل ابن عمر، وأيضا ابن تكتب بالألف كما سيأتي. الشرط الثاني ماذا خرج به؟ ما هو الشرط الثاني؟ مضافا إلى، أن يكون مضافا إلى ابن، أليس كذلك؟ خرج به لا قصدي موصوفا بابن، أنا قلت مضاف، أن يكون موصوفا بابن. خرج ما إذا وصف بغير ابن، وجه واحد يا زيد الفاضل، وهو ضم، يا زيد الفاضل، خلافا الكوفي جوز مع ضم الفتح إذا كان الصفة مفردة، وقال يجوز يا زيد الفاضل والفاضل، فقالوا زيد يجوز فيه وجهان، يا زيد يا زيدة إذا وصف بمفرد. والمشهور أنه إذا وصف بمفرد وإذا وصف بقص بغير ابن فيه وجه واحد وهو الضم، فتقول يا زيد الفاضل ولا يجوز غير هذا، واضح خلاف الكوفيين. الشرط الثالث أن يكون الضم عليه ظاهرا، خرج ما إذا كان مقدرا ففيه وجه واحد وهو الضم ولا يجوز الفتح معه، يا عيسى ابن مريم، ابن مريم وجه واحد وهو الضم، تقول مبني على الضم مقدر. طيب الشرط الرابع أن يكون المضاف إليه ابن علما، فخرج به ما إذا كان غير علم، يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، هل المضاف إليه علم الآن؟ أخينا هذا هو علم، فيتعين في المنادى الضم، فتقول يا زيد ابن أخينا ولا يجوز غير هذا، واضح. الشرط الخامس أن لا يفصل، فإن فصل تعين الضم، يا زيد الفاضل ابن عمر، يا زيد الفاضل ابن عمر، وجه واحد في زيد لأن ابن فصلت عن إيش؟ عن زيد، فصلت عن زيد بالفاضل كما ترى، فوجه واحد. فهذه خمسة شروط تحفظ في المنادى المعرفة، متى يجوز فيه وجهان؟ بهذه الخمسة الشروط، وأشار إليها في التمثيل. قال رحمه الله: أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم، هذه شروط ذكرها ابن عقيل هنا، إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم لابن مضاف مضاف إلى علم، ولم يفصل بين المنادى وبين ابن. جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم، نحو يا زيد ابن عمرو، البناء على الضم يا زيد ابن عمرو، فيا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، وابن صفة على ايش؟ صفة على المحل. احسنتم، يا زيد ابن عمرو، ابن بالفتح، وجه واحد فقط. وذكر الأخ فش وجها آخر، وهو أنه يجوز الضم إتباعا لحركة زيد، يا زيد ابن عمرو، ذكره الأخ فش لكنه غير مشهور. فالمشهور عندهم ابن فيها وجه واحد فقط، ابن وهو الفتح، ابن فيها وجه واحد وهو الفتح. فإذا عرفت الصفة يكون ليش؟ للمحل، لأنه مبني في محل نصب. وحكى الأخ فش وذكره أظن حكى يا زيد ابن أو أجازة يا زيد ابن بالضم، فعلى ضم ابن يكون عليه شيء، إذا ضم ابن تكون هذه حركة اتباع لإيش؟ لزيد، لضمة زيد، حركة اتباع وليست حركة إعراب، فتقول زيد مبني على الضم في محل نصب، وابن صفة تبعا لرفض إيش؟ زيد، تبعا لرفض زيد بالرفع. فهذا انتبه له. قال نحو يا زيد ابن عمرو، فالإعراب ما سمعته، فمن يعيد الإعراب بسرعة لأنه هذا مهم؟ يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، وابن صفة لمحل زيد، ابن مضاف وعمل مضاف إليه. قال والفتح إتباعا، أي يجوز فتح زيد، فتقول يا زيد ابن عمرو، يا زيد ابن عمرو، على أي شيء هذا الفتح؟ إتباعا فقط، إتباع لحركة ابن لأنه مفتوح، فيكون زيد ابن عمرو، يا زيد ابن عمرو يا حرف نداء، وزيد مبني على ضم مقدر، مبني على ضم مقدر، منع من ظهور حركة الإتباع، منع من ظهور حركة إتباع التي هي على إيش؟ ابن فتحة. هذه هكذا الإعراب يكون، وهذا هو أشهر الأوجه عند فتح زيد، يا زيد ابن عمرو، وإلا منهم من قال مركب، إذا فتحت زيد قلت يا زيد ابن عمرو مركب كتركيب 15، فيكون يا زيد ابن عمرو ابن، يا زيد ابن ابن، هذا منادى مبني على ضم مقدر، وزيد ابن مضاف وعمر مضاف، لهذا الوجه ضعيف. وأحسن الأوجه هو المشهور عند النحاة، وبعضهم اقتصر عليه كابن مالك التسهيل ولم يذكر غيره، وأيضا ابن عقيل هنا اقتصر عليه وما ذكر غيره. فهذا أحسن الأعريف، أنك إذا فتحت زيد هذه الحركة التي عليه حركة إتباع، هذه الحركة التي عليه حركة إتباع، ومنهم من قال هذه الحركة حركة تركيب، فزيد ابن عمرو، يا زيد ابن عمرو مركب ك15، فيكون مضاف إلى عمرو ومبني على ضم مقدر. ومنهم من قال هذه الحركة حركة إعراب التي على زيد، وابن هذا مقحم زائد بين المتضايفين، والأصل يا زيد عمرو، فجيء بابن مقحمة رحمك الله بين المتضايفين، فتكون الحركة التي على زيد حركة إعراب. فإذا عرفت عندهم يا زيد ابن عمرو تقول لي حرف نداء، وزيد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وابن هذه زائدة، وعمر مضاف إيش إليه، أي زيد مضاف إلى عمر، فهذا أيضا فيه نظر. فأحسن الأعريب ما اقتصر عليه ابن عقيل، أن الحركة التي على زيد حركة اتباع الضم مقدرة، على زيد منع من ظهوره حركة الاتباع. قال نحو يا زيد، يا زيد ابن عمر، والفتح اتباعا، نحو يا زيد ابن عمر، ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا، أي والحالة هذه إذا فقدت الشروط المتقدمة، إذا فقدت الشروط المتقدمة فإنك ماذا تصنع؟ لا قصد، إذا توفرت الشروط، معذرة، إذا توفرت الشروط فإنه يجب حذف الألف، يعني إذا وقعت ابن بين علمين، إذا وقعت ابن بين علمين كلاهما مذكر فإن الألف تحذف، فتقول زيد ابن عمر، زيد ابن عمر، تنطق بها ولا تكتبها، ما تكتبها إذا قلت ابن، ولا تحذف عند الوصف. هذا معنى قولي ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه، أي إذا توفرت الشروط الخمسة المتقدمة، وأما إذا فقد شرط من الشروط الخمسة المتقدمة فإن ألف ابن إيش؟ تثبت. هذا يحفظ القاعدة هذه، إذا فقد شرط من الشروط الخمس المتقدمة فإن ألف ابن تثبت. فإذا قلت يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، ماذا تصنع في ألف ابن في هذه الحالة؟ تكتبها. يا رجل ابن زيد، ماذا تصنع في ألف ابن؟ تكتبها لفقد الشرط المتقدم إلى آخر ذلك. واضح هذا؟ طيب، أظن جاء الوقت يوم تأخر، لكن عزمنا على أكثر من هذا. زين يخشى من الأذان يا أخي، قلنا نزيد كيف؟ بالنسبة للألف عند جماعة نعم شرط في العلم، قصدك في العلم نفسه عند النداء؟ لا، ما هو شرط. صحيح أنه ما هو شرط، ما هو شرط تذكير. التذكير ليس بشرط في جواز الوجهين، التذكير ليس بشرط في جواز الوجهين، هذا يفهم. أما في حذف الألف نعم، بعضهم يشترط هذا، بعضهم يشترط هذا. يا عيسى بن مريم يكتب الألف، بعضهم إذا وقعت ابن بين علمين الثاني مؤنث يكتب الألف، لكن في جواز الوجهين الفتح والضم، والفتح والضم ما هو بشرط التذكير. واضح؟ لكن بعضهم كما تقدم يشترط هذا فيما تقدم أول هذا، وهو ابن مالك في التسهيل. ابن مالك في التسهيل يشترط، وقد مشينا على هذا الآن. لكن جماعة من النحاة يقولون ما هو شرط، أظن منهم مبرد رحمه الله، منهم مبرد يقول التذكير ما هو شرط، يعني التذكير في هذا. والذي يظهر الله أعلم أنه ما يشترط هذا الشرط، أنه لابد أن يكون يا هند بنت عمر، يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان، ابنة عمر يجوز هذا وهذا، يا هند ويا هندو. لكن الذي يعني اختلط علي هذا وهذا بالنسبة للشرط الذي أشرنا إليه من الخمسة، ما هو هذا اللي نريد نقرره حتى لا يختلط، أنه لا يشترط ظهور الضمة، هذا شرط نص عليه في التسهيل، هذا الذي أردته، يشترط في جواز الوجهين ظهور الضمة، وأما إذا لم يظهر الضم ففيه وجه واحد يا عيسى بن مريم، هذا الذي أردته. نعم، يا هند بنت بالكسر هكذا وجه واحد ببنت، أما ابنه تجرى مجرى ابن، تفضل، ابنه بالهمزة تجرى مجرى ابن، واضح، وبنت من غير همزة ما تجرى مجرى ابن، وجه واحد فقط وهو الضم، يا هند بنت عمرو وجه واحد، وأما ابنه بالهمزة ففي وجهان مثل ابن، هذا الخلاصة بالنسبة لابنه. حاجز غير خصي. نعم، إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.